فليس من التطويل في صلاة الفجر أن يقرأ الإمام في فجر يوم الجمعة بعد الفاتحة بسورتي السجدة وهل أتى على الإنسان، بل هذا من السنة، ولا عبرة بمن زعم أن هذا تطويل على الناس. وليس من التطويل أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر بسورة قاف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهكذا. فإذا التطويل قد يكون ورد على قراءة معينة كما فعل معاذ رضي الله عنه لما صلى بسورة البقرة في صلاة العشاء. ثم إن الإمام الفطن ينبغي له أن يراعي أحوال المأمومين ويراعي حالة الزمان والمكان، فصلاة السفر ليست كصلاة الحضر، وصلاة الإمام الذي أكثر جماعته مرضى ليس كصلاة الإمام الذي أكثر من وراءه أصحاء. كذلك صلاة الإمام الذي بجوار الأسواق وطرق الناس وأسفارهم ليست كصلاة الإمام الذي ليس كذلك. والإنسان يراعي أحوال الناس لكن لا يشق عليه. وأما حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه فإنه قال: يا رسول الله، إني أجد في نفسي شيء. هذا الشيء يحتمل أنه أراد أنه يجد شيئا من وسوسة في الصلاة، وقد جاء في الصحيح أنه قال: يا رسول الله، إني أجد أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يلبس عليه في الصلاة ويلبس عليه في القراءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزل، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وانفث عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وهنا قال: أجد في نفسي شيئا. قال ابنه: قال فجلسني، بتشديد اللام، فجلسني بين يديه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي. قال: تحول، يعني أدب ظهرك. قال: فتحولت فوضعه في ظهري فأذهب الله ذلك عنه. وهذا الشيء الذي يجده إما أن يكون وسوسة، وإما أنه شيء من الكبر والإعجاب يجده إذا تقدم ليؤم جماعته. يحتمل أنه شيء من الوسوسة، ويحتمل أنه شيء من الإعجاب إذا رأى نفسه قد تقدم ليصلي بقومه. والخلاصة أن هذه الأحاديث التي تأمر الأئمة بتخفيف الصلاة وأن لا يشقوا على من وراءهم لا تلغي أن يحرص الإمام على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على التأني في الصلاة. ولهذا ابن القيم علق بتعليق لطيف في زاد المعاد لما أورد حديث هذا الحديث: إن منكم منفرين. قال: فتعلق النقارون بهذا الحديث ونسوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد ما ورد في تأني عليه الصلاة والسلام وكونه يوجز في تمام. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: حدث عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. قال: وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر ابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك أنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. قال وحدثنا محمد بن منهار الضرير قال حدثنا يزيد بن جريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. وهذا كما سبق يؤكد على الأئمة أن عليهم أن يرفقوا بمن وراءه ويشفق عليه. وقد يخفف الإمام لعارض من شدة برد أو شدة حر أو مثلا حادث حدث فقد يخفف. وقوله هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته خفيفة لكن في تمام، وكانت صلاته معتدلة، إن أطال القراءة جعل الركوع يناسب طول القراءة ثم جعل السجود يناسب طول القراءة كذلك، وإن خفف القراءة كذلك جعل الركوع والسجود يناسب تخفيف القراءة. وقوله كان يقرأ بالسورة الخفيفة والقصيرة دليل على أنه لا مانع أن تسمى بعض السور بهذا الاسم، أن يقال قرأ بنا بسورة قصيرة أو بسورة خفيفة خلافا لمن كره هذا. وفي حديث أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع بكاء الصبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مسجده، كان يصلي معه النساء والصبيان، ولهذا قال عمر لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء قال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان، لأنهم ضعفاء لا يتحملون كما يتحمله غيره. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم للصلاة ويريد إطالتها، فإذا سمع بكاء الصبي خفف من شدة وجد أمه عليه، يعني من شدة حزن أمه عليه أو تعلق قلبها وحبها أنها لا تريد أن تطول فترة بكاء هذا الصبي. وهذا دليل أيضا على أنه لا مانع أن يكون الإمام ملتفتا يعني إلى مراقبة أحوال المأمومين، فلو دخل إنسان ثم انتظره ليدرك الركعة فهذا سائغ ولا يعد هذا من التشريك كما قاله بعض أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا خفف من أجل أنه سمع بكاء هذا الطفل، فهذا أمر بل استحبه بعض أهل العلم أن ينتظر الإمام الداخل بشرط أن لا يشق على المأمومين الذين خلفه لأنهم أولى بأن يراعي أحواله. وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الشفقة والرحمة بالمؤمنين، رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز دخول الأطفال المساجد لكن بشرط أن لا يحصل منهم أذى للمصلين أو تشويش عليهم في عبادتهم. قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وابو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن ابي عوانه قال حامد حدثنا ابو عوانه عن هلال بن ابي حميد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاه مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قد رمى أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال سمعت البراء بن عازب يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة فذكرته لعمر بن مرة فقال قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وساق الحديث. هذه السنة تكون الصلاة متقاربة يكون بعضها قريبا من بعد إذ كما سبق إذا أطال القراءة أطال الأركان الأخرى وإذا خفف القراءة خفف الأركان الأخرى كما في قول البراء. وهذا حديث في الصحيحين رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم ووجدت قيامه ركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته وجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. كذلك في حديث حذيفة في صحيح مسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة هذا في صلاة الليل فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه هذا الشاهد. ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. وبهذا يتبين خطأ بعض الأئمة اللي تجد مثلا يكون ركوعه قصيرا ثم يكون سجوده أطول ثم في الركعة الثانية العكس فتجد صلاته غير متوازنة. وفي حديث عوف بن مالك في السنن والمسند قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة. وقد يخفف لعارض كما سبق في كون النبي عليه الصلاة والسلام يسمع بكاء الصبي فيوجز. قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال اني لا الو ان اصلي بكم كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان انس لا يسمع شيئا لا اراكم تصنعونه. كان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، واذا رفع راسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. قال وحدثنا ابو بكر بما فعل العدي قال حدثنا بازون واسد قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس قال ما صليت خلف احد اوجز صلاه من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربه، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. كان عمر رضي الله عنه يقرأ أحيانا في صلاة الفجر بسورة النحل وبسورة يوسف. قال صليت خلف عمر في صلاة الفجر فقرأ بسورة يوسف، فلما بلغ وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم قال بكى حتى سمعت نشيجه من وراء السقوف. وقد يكون عمر رضي الله عنه أيضا مد لمراعاة من يأتون من أماكن بعيدة من المسجد، وهكذا قد يحضر الإمام أحيانا من المسجد ولا يرى إلا المؤذن ورجل أو رجلان في صلاة المغرب مثلا، فتكون فرصة لهذا الإمام أن يطبق السنة ويقرأ بسورة الطور ريثما يجتمع الجماعة، وأيضا حتى يطبق السنة. وقد يكون الإمام في ذلك اليوم قد يكون صائما فيفطر في بيته ثم يأتي إلى المسجد وقد اجتمع الناس، فلا يناسب هنا أن يكون تطبيقه لهذه السنة في هذا اليوم، يكون من السنة أن يوجز لأنه تأخر عليه قليلا. وهكذا والإمام الحصيف لا يعني يخفى عليه مراعاة حال من وراءه. وقوله حتى نقول قد أوهم يعني سهى أو أسقط ما بعده، يعني كأنهم يقولون أنه يعني مثلا نسي أو ظن أن هذا آخر الصلاة. والملاحظ أن كثير من الأئمة يوجد عندهم مخالفات في الإمامة، ولهذا على الإمام أن يعتني كثيرا، لأن الإمام منظور إليه و يعني تجد من الأئمة من يكثر الحركة في الصلاة كثيرا، ومنهم من يبالغ في الاقتراب من مكبر من اللاقطة كبر الصوت، ومنهم من يبالغ في رفع الصوت حتى ربما أزعج من وراءه، ومنهم من يخفف الجلسة بين السجدتين جدا حتى لا تكاد يعني ليس هناك مقارنة بين قراءته وبين سجوده، ومنهم من يخفف الركوع جدا حتى لا تكاد تجد مقارنة بين أيضا قراءته وبين سجوده، وغيرها من الملحوظات الكثيرة التي على الإنسان يعتني بها عناية خاصة وينظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو المعتمد عليه في مثل هذا وفي غيره. قال وحدثنا أحمد بن يونس أم يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحمي ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. من قائل وهو غير كذوب؟ هل القائل أبو إسحاق أي؟ نعم. قال يحيى بن معين القائل وهو غير كذوب هو أبو إسحاق، ومراده أن عبد الله بن يزيد غير كذوب، وليس المراد البراء غير كذوب، لأن الصحابي لأن البراء صحابي، والصحابة رضي الله عنهم لا يحتاجون إلى تزكية من بعدهم، ولا يحسن هذا القول. ولكن النووي رحمه الله رجح أن القائل وهو غير كذوب هو عبد الله بن يزيد، رجح النووي رحمه الله أن القائل وهو غير كذوب هو عبد الله بن يزيد، وأن مراده تقوية الحديث وتفخيم الحديث والمبالغة في تمكينه من النفس، وليس المراد التزكية التي تكون في مشكوك في خبر مشكوك فيه. ومثل قول ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فإنه معلوم أنه لا يراد بهذا يعني مجرد التزكية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى تزكية أحد. وفي صحيح مسلم ما يماثل هذا عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي، حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي. فإذا قوله حدثني البراء يعني وهو كما علمتم غير متهم، صحابي غير متهم، فثقوا بكلامه واسمعوا ما قال. وقوله هنا يعني قول البراء دليل على أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وتأدبهم كذلك في الصلاة، حيث إنه لا يمكن أن يوجد شخص واحد منهم يحمي ظهره حتى يضع النبي عليه الصلاة والسلام جبهته على الأرض. وهذا إضافة إلى أنه من هدي الصلاة هو من كمال الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان المأموم سيوافق الإمام أو سيسابقه ما قيمة كونه إماما. والملاحظ أن أعدادا كثيرة جدا من المسلمين اليوم إن لم يسابقوا الإمام فإنهم يوافقونه، والمتأمل يدرك هذا. أعداد كبيرة جدا من المصلين هداهم الله إن لم يسابقوا فإنهم يوافقون الإمام، ولا شك أن هذا مما يخل بصلاة الإنسان، عليه أن ينتظر حتى ينقطع صوت الإمام كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وهكذا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سامي الأنطاكي وقال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول عن المنبر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. قال حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد، فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حتى نراه يسجد، قال حدثنا محرز بن عون بن أبي عون قال حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد بن سريع مولى عن عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وكان لا يحمي رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. هذا من السنة أن تقرأ سورة التكوير في صلاة الفجر. وقوله فلا أقسم, لا هنا زائدة للتأكيد كما يقولون, يعني ليس لا. ثم قال أقسم بالخنس, والخنس هي الكواكب التي تخنس في النهار يعني تختفي, الجواري السيارة, الجواري الكنس أي الغير. ولهذا يقال للمكان الذي يختفي فيه الظبي يقال له كناس. كناس الظبي هو بيته. فلا أقسم بالخنس التي تخنس, الكواكب التي تخنس بالنهار تختفي, الجوار الكنس الغير. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده, اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبيد بن أبي الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء, اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن نجزاة بن زائر قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد, اللهم طهرني بالثلج والبرد وماء بارد, اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد في رواية معاذ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن وفي رواية يزيد من الدرس. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد, أهل الثناء والمجد, أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن هشيم قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد, أهل الثناء والمجد, لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وحدثنا هم لنبيل قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وملء ما شئت من شيء بعد ولم يذكر ما بعده. الرفع من الركوع حكمه, حكم الرفع من الركوع ركن, الرفع من الركوع كما أن الركوع ركن الرفع منه كذلك ركن. وقول سمع الله لمن حمده واجب, واجب من واجبات الصلاة. الإمام يقول سمع الله لمن حمده, ثم يقول الإمام والمأموم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صفات: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد بدون الواو، اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، اللهم ربنا ولك الحمد بالواو، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقول سمع الله لمن حمده يعني أن يعني استجاب الله، سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله، يعني أن من حمد الله عز وجل فهو متعرض لثواب الله عز وجل، فيستجيب الله تعالى له ويعطيه ما تعرض له. فإذا قلت ربنا لك الحمد فأنت كأنك حصلت هذا الخير، تحمد الله على ذلك. بالمناسبة سئل ابن المبارك أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان، فقال تراب دخل في أنف معاوية في بعض غزواته مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز، أوليس معاوية صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال معاوية: ربنا ولك الحمد. وهذا ينم عن عمق فهم وفقه السلف رحمهم الله، أن مرتبة الصحبة لا يلحقها أحد ممن جاء بعده. وقوله يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، ثم الأفضل أن يكمل فيقول حمدا كثيرا طيبا مباركا. وقد ورد في هذا أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، منها حديث رفاعة بن رافع أن رجلا قال: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى 34 ملكا يبتدرون أيهم يكتبها أول. وفي حديث أنها في أول الصلاة في الاستفتاح. وقوله طهرني من الذنوب والخطايا، ما الفرق بين الذنب والخطيئة؟ قال الله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما. بعضهم يقول إن الخطيئة ما كانت بين العبد وبين ربه، والإثم ما كان متعلقا بحقوق المخلوقين. و يعني ما كان في حق لآدم. وقوله كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، أي من الوسخ، والدرن والدنس والوسخ كلها بمعنى واحد، يعني طهرني طهارة كاملة معتنا بها، كما يعتني الإنسان بتنقية ثوبه الأبيض من الوسخ، لأن الأبيض يؤثر فيه أدنى شيء من الوسخ بخلاف غير من الألوان. وقوله أهل الثناء والمجد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، يعني يا أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. بعض الناس يغلط يقول حق ما قال، وهي أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد وأولى ما قال العبد هو حمد الله سبحانه وتعالى. والحمد له فضل عظيم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مالك الأشعري وسبق: والحمد لله تملأ الميزان. والتحميد أفضل من التسبيح، التسبيح دون التحميد في الفضل، ولهذا صار أحب الكلام من الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. فالتحميد أفضل من التسبيح، وقد جاء في ألفاظ الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وجاء سبحان ربي العظيم، كلها واردة. وأيضا ورد سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه قال اخبرني سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن عبد عن ابيه عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستاره والناس صفوف خلف ابي بكر فقال ايها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترى له ولا واني نهيت ان اقرا القران راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فأعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبي عن عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالح إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. ثم ذكر في حديث سفيان قوله إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، فالإنسان المصلي بالنسبة للركوع معظمه تعظيم لله عز وجل، لكن قد يكون فيه بعض الدعاء، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع، وكذلك ثبت في السجود هذا الدعاء، لكن معظم الركوع تعظيم لله عز وجل، ولهذا كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وأما السجود فإنه معظمه دعاء، هو فيه تسبيح لله سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وسبوح قدوس رب الملائكة الروح ثبتت في الركوع والسجود، لكن معظمه دعاء، وسيأتي الكلام على الدعاء في السجود. وقوله فقمن أي حري وقريب، حري وقريب وجدير وحقيق أن يستجاب لكم، فإنه أقرب من يكون العبد من ربه وهو ساجد كما سيأتي. ولا يجوز الإنسان يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، لكن لو دعا بأدعية في القرآن فهذا لا بأس به، لو دعا مثلا في السجود بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلا بأس، كذلك لو دعا بربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهي آية ومع ذلك قالها على سبيل الدعاء فلا بأس به. قال حدثني أبو الطائر وحرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. قال وحدثنا أبو كريب بن محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن وليدي عن ابن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله ابن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وعن راكع أو ساجد. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن أبي عبد الله بن حنين عن أبي أمل بن أبي طالب أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القواعد في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. قال وحدثنا زيد ولا أقول نهاكم ليس معناه أن النهي مختص به هو، إنما معناه أن اللفظ الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان بصيغة الخطاب لي يقول عليه، فأنا أنقله كما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحكم يتناول جميع الناس. والإمام مسلم رحمه الله ذكر الاختلاف على إبراهيم بن حنين في ذكر ابن عباس بين علي وعبد الله بن حنين رضي الله عنه، ولهذا قال نقل النووي عن الدارقطني قال من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ، من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ. وعقب النووي بقوله هذا اختلاف لا يؤثر في صحة الحديث، فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس وعن علي ثم سمعه من علي مباشرة بدون واسطة ابن عباس، لكن مسلم رحمه الله يعتني عناية خاصة بالروايات ويريدها جميعا في مكان واحد ليبين أيضا للمتخصصين والنقاد من طريقة رفع الحديث ومن روى عن فلان وهكذا. قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن ابن عباس العلي قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع قال وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال وحدثني المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حو بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو قال وحدثني هناد بن السري قال حدثنا عده عن محمد بن اسحاق كل هؤلاء عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي علي الا الضحاك وابن اجلان فانهما زادا عن ابن عباس الاماني عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءه القران وانا راكع، ولم ينكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن اسلم والوليد كثير وداود بن قيس. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود. قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع، لا يذكر في الإسلام عليا. قال حقال وحدثنا هارون بن معروف وعمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. قال وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجل له وأوله وآخره وعلانيته وسره. قال حد السجود أمر عظيم فضل كبير، قوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني أقرب ما يكون من ربه يعني أقرب ما يكون من رحمة الله عز وجل وإجابة الدعوة، إجابة الدعاء. وسيأتي في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي إن شاء الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود. لما قال سل، قال سلك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. والسجود أخذ بها، قال بعض العلماء إن السجود، تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل من القيام. وقال آخرون إن تطويل القيام أفضل، كما جاء في صحيح مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت يعني طول القيام. وقال آخرون من أهل العلم: هما سواء. فهذه ثلاثة أقوال. قول الأول أن تطويل السجود والركوع أفضل. القول الثاني أن تطويل القيام أفضل. القول الثالث أنهما سواء. وتوقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في هذه المسألة ولم يقض فيها بشيء. وقال إسحاق بن راهوية: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام أفضل، إلا أن يكون الرجل جزء من الليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل. على كل حال الإنسان ينظر ما هو الأصلح لقلبه والأخشع له. وسيأتي مزيد إن شاء الله كلام عن هذا، عن السجود وفضائل السجود. وقوله: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، يعني صغيره وكبيره. وقد فسرهم النووي بالقليل والكثير. قال: فيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه وإن أغنى بعضها عن بعض. وفيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه وإن أغنى بعضها عن بعض، وإن أغنى بعضها عن بعض. قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وقول عائشة: يتأول القرآن، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يفعل ما أمر به في القرآن، كما في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين لا يفاجا فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني آتيا بمقتضاه. وقوله سبحان يعني تنزيه لله عز وجل عن كل نقص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يعني وبحمدك سبحانك، وبحمدك سبحانك، يعني معناه بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك، لا بحولي أنا ولا بقوتي، وإنما أنت سبحانك الذي أعنتني فسبحتك وحمدتك. قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعاه قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر لي. قال: حدثني محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا داود عن عامين عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، يستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: خبرني ربي عز وجل أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه السورة، قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم، ما أعلم منها إلا ما تعلم. في قصة جرت في البخاري لما كان عمر يدخل ابن عباس مع الشيخ بدر. قال: وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف تقول أنت في الركوع؟ قال: أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. عليه الدسام من الغيرة، ففكرت أنه ذهب إلى بعض النساء، وهو عليه الصلاة والسلام يتعبد لربه سبحانه وتعالى يدعوه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسه فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن مشير العبدي قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشيخين أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعت مطرف بن عبد الله بن الشيخين قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وقوله هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله وأتوب إليه، ولا أستغفرك وأتوب إليك، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا من باب الافتقار إلى الله عز وجل، ومن باب العبودية والإدعام، وإلا فإنه مغفور له عليه الصلاة والسلام. كذلك تعليم للأمة، لأن أفضل ما يكون العبد وأعز ما يكون العبد وأفضل ما يكون العبد إذا كان عظيم الافتقار إلى الله عز وجل، إذا كان متذللا لله سبحانه وتعالى، مفتقرا، متواضعا، مخبتا، داعيا، متواضعا، منيبا، فهذا أفضل ما يكون من حالات العبد. ولهذا السجود أفضل ما يكون حالا للعبد، لأنه منتهى الذل والافتقار لله سبحانه وتعالى. قال: حدثني زهير قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثني الوليد بن مسلم قال: سمعت سبوح قدوس رب الملائكة والروح. المقصود بهذا تنزيه الله سبحانه وتعالى رب الملائكة والروح، روح جبريل عليه الصلاة والسلام. وقيل الروح ملك عظيم من الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. قدوس منزه مبارك مطهر عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثني وليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني وليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. قال: أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقي أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. قال: حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة كابي الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا يدل على أن السجود له ميزة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن السجود فضله عظيم، وهو ذكر الشيخ ذلك وهو يوازن بين فضله وفضل القيام. ففضل السجود من وجوه متعددة. الأول أن السجود هو بنفسه عبادة لله عز وجل، ولا يصلح أن يفعل الإنسان السجود لغير الله عز وجل. وأما القيام فإنه لا يكون عبادة إلا بالنية، فإن الإنسان يقوم في أمور دنياه ولا ينهى عن ذلك. فهذا المرجح الأول الذي يرجح فضل السجود، أن السجود بنفسه عبادة لا يصلح أن يفعل إلا على وجه العبادة لله وحده بخلاف القيام. الوجه الثاني أن الصلاة المفروضة لا بد فيها من السجود، وكذلك كل صلاة فيها ركوع لا بد فيها من سجود، ولا يسقط السجود فيها بحال من الأحوال، فهو عماد الصلاة. وأما القيام فيسقط في التطوع وفي السفر، في صلاة السفر على الراحلة، ويسقط عن المريض الذي لا يستطيع، وعن المؤتم بإمام جالس، هذا القيام. إذن أن الصلاة المفروضة لا بد فيها من السجود، وكذلك كل صلاة فيها ركوع لا بد فيها من سجود. الوجه الثالث أن القيام صار عبادة بالقراءة أو بالذكر والدعاء في صلاة الجنازة، أن القيام صار عبادة بالقراءة أو بالذكر أو بالدعاء كما في صلاة الجنازة. أما القيام المجرد قال فلم يشرع قط، لم يشرع على أنه عبادة، بخلاف السجود فإنه مشروع بنفسه عبادة حتى خارج الصلاة، كسجود التلاوة وسجود الشكر وغيرهما. الوجه الرابع قد يقال أن القيام لاختصاصه بقراءة القرآن، وكما سبق نهي عن القراءة في الركوع والسجود، وقراءة القرآن أفضل من التسبيح، فالقيام أفضل من السجود. وجه الرابع أن القيام لاختصاصه بقراءة القرآن ينهى فيه عن القراءة في الركوع والسجود، وقراءة القرآن أفضل من التسبيح، فالقيام أفضل من السجود. القراءة أفضل من التسبيح، فيكون القيام أفضل من السجود. ونقول قد تسقط القراءة في مواضع فيسقط عن المسبوق القراءة، إذا أدرك الإمام راكع يسقط عن القراءة فيركع مع الإمام، أما السجود فلا يسقط بحال، فعلم أن السجود أفضل من القراءة كما أنه أفضل من القيام. وقد ثبت في الصحيح أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود، وحرم الله على النيران أن تأكل آثار السجود فعلما، فتأكل القدم وإن كان موضع القيام. وأيضا أن الله جل وعلا قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قد ثبت في الصحيح أن الله جل وعلا يكشف ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة يوم القيامة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء يريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا. فقد أمروا بالسجود في عرصات القيامة دون غيرها من أجزاء الصلاة. قال الشيخ فعلم أنه أفضل من غيره، يعني لم يؤمروا بالركوع ولا بالقيام إنما أمروا بالسجود. أيضا ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلب الناس منه الشفاعة يوم القيامة، سبق هذا في درس، قال فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا وأحمده بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فحينئذ قال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فعلم أن السجود أفضل من غيره. وأيضا قول الله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، وفي الحديث لأمامكم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهذا نص في أن الإنسان في حال السجود أقرب إلى الله منه في غيره، وهذا صريح كما يقول الشيخ في فضيلة السجود على غيره. وكذلك حديث ربيعة بن كعب الذي سمعته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل السجود من أعظم الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة. طبعا قد يقول قائل مراد السجود يعني الصلاة، كثرة الصلاة، يقول كثرة الصلاة ولكن لبها وأساسها هو السجود. وربيعة بن كعب قال أسألك مرافقتك في الجنة، وفي هذا الحديث قال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يعني وسأله عن أحب الأعمال، أخبرني بعمل يدخل الجنة، فقال عليك بكثرة السجود. فإذا كان سأل عن أحب الأعمال فهو صريح في أن السجود أحب الأعمال إلى الله عز وجل من غيره، وإن كان سأله عما يدخل الله تعالى به الجنة فقد دله على أن السجود هو الذي يدخل به العبد الجنة دون القيام، فدل على أنه أقرب إلى حصول مقصود العبد. وكذلك مواضع الساجد تسمى مساجد، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا وقال ابو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس قال: امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه ونهي ان يكف شعره او ثيابه. هذا حديث يحيى. وقال ابو الربيع: على سبعه اعظم ونهي ان يكف شعره وثيابه: الكفين والركبتين والقدمين والجبهه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. قال: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثياب. قال: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا أكفت الثياب ولا الشعر. قال: حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. السجود لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، في رواية البخاري على سبعة أعضاء: الجبهة، فالجبهة والأنف شيء واحد، الجبهة والأنف شيء واحد، وعلى اليدين، ويكون يمكن الإنسان جبهته وأنفه من السجود، وكذلك يضع يديه على الأرض مضمومة إلى صابع يستقبل بهما القبلة. وسيأتي صفة السجود إن شاء الله. كذلك الركبتين وأطراف القدمين، بحيث يجعل بطون القدمين إلى الأرض، ويعني يسجد على أطراف الأصابع، بحيث يجعل بطون الأصابع إلى الأرض وجههما إلى القبلة. وبعض الناس يخطئ في هذا، فتجده يركب رجليه بعضهما على بعض حال السجود، ومن فعل ذلك فلا يصح سجوده، لأنه سجد على كم؟ ستة. على ستة. بل لابد. وبعض الناس يسجد ولكنه يرفع أطراف قدميه قليلا عن الأرض، وهذا أخل بعضوين من أعضاء السجود. وقوله أمرت أن أسجد يعني أمرني ربي عز وجل. فأعضاء السجود هذه سبعة ينبغي للإنسان أن يسجد عليها جميعا، يسجد على الأنف والجبهة جميعا، و كذلك قال: ولا أكفت الشعر ولا الثياب. يعني المقصود بالكفت هنا هو جمعها وضمها، أو رفع الثوب حتى يصل للركبتين تشميره عند السجود، وهذا فيه شيء من الكبر، كأنه يخاف عليه من الأرض. والصلاة كلها تواضع لله عز وجل. وقوله لا أكفت، الكفت هو الجمع. قال تعالى: لما نجعل الأرض كفاتا، أي تجمع الناس في أحياء وأمواتا، أي تجمع الناس في حال حياتهم وموتهم. وقال النووي: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، ورأسه معقوص أو مردود شعره تحت عبادته، بل يتركه على ما هو عليه، يسجد معه، يسجد معه. ولهذا قال مثل الذي يصلي ورأسه، مثل الذي يصلي ورأسه معقوص مثل يصلي ومكتوف، لأن الصلاة كلها مبنية على الخضوع والذل والتواضع لله عز وجل. قال حدثنا عمرو بن السواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريب مولى بن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك رأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن عياد عن إياد عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد، وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يراوض إبطيه، وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرجع يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة لم تمر بين يديه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يراوض إبطيه من ورائه، وإذا قعدت مأن على فخذه اليسرى. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمرو بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم واللفون عمرو قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جعفا حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. قال وكيع يعني بياضهما، خوى خوى وجنح معناها أنه يباعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه، المعنى يباعد عليه الصلاة والسلام إذا سجد مرفقيه وعضديه عن جنبيه. وكل هذه الأحاديث تدل على أن هيئة السجود الموافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يتوفر فيها ثلاثة أشياء. دلت السنة على أن السجود ليكون موافقا للسنة لا بد أن يتوفر فيه ثلاثة أشياء. الأول إبعاد العضدين عن الجنبين، كما سمعتم في الحديث كان إذا سجد لو شاء لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. إذن أولا إبعاد العضدين عن الجنبين، إبعاد العضدين عن الجنبين. طبعا ما لم يترتب على هذا أذن لمن بجوارك، لأن بعض الناس يؤذي من بجواره، إذا أبعد عضدي عن جنبيه يؤذي من بجواره، وهذا لا يجوز. أنت تريد أن تفعل سنة وتؤذي مسلما، هذا لا يليق. الثاني وضع الكفين على الأرض لقول اعتدلوا في السجود، والحديث في الصحيحين اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعي البساط الكلب، وضع الكفين على الأرض. الثالث رفع الذراعين عن الأرض، رفع الذراعين عن الأرض كما في الحديث اللي مر آنفا لا يبسط أحدكم ذراعين بساط الكلب. الثاني وضع الكفين على الأرض كما في الصحيحين قال اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود. الثالث رفع الذراعين عن الأرض. اللهم وفق، صلى الله عليه وسلم.